ما يقص فيها من السنر ودخول الكلاب والمشهد. قال عليه الصلاة والسلام: إن الماء طورا لا ينجزه شيئا. وكنا في الدرس الماضي يعني ذكرنا إذن فالماء إذا كان طاهرا وسقطت فيه نجاسة وتغير الماء بتلك النجاسة وتغيرت أوصافه فإن ذلك الماء يصير ماذا؟ نجسا، وبالتالي فلا يجوز استعماله في الطهارة كالوضوء والغسل ونحو ذلك. المسألة الثانية هي مسألة سقوط الماء أو سقوط النجاسة في الماء الطاهر من غير أن يتغير الماء، يعني لو أن نجاسة سقطت في ماء ولم يتغير ذلك الماء، لم تتغير أوصافه، فبقي ريحه كما هو، وبقي لونه كما هو، وبقي طعمه كما هو، فما حكم هذا الماء؟ عرفنا بأن جماهير العلماء يفرقون بين ماذا؟ بين الكثير والقليل. جماهير العلماء يفرقون بين الكثير والقليل، فيقولون: الماء إذا كان كثيرا وسقطت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يبقى ماذا؟ طهورا، يبقى طهورا. وأما إن كان الماء قليلا، وسقطت فيه نجاسة فإنه يحكم بماذا؟ بنجاسته ولو لم يتغير. انظر المسألة واضحة، لأنه بعض الإخوة يعني أرسل لي سؤالا يقول لم أفهم شيئا، يعني كلام واضح. إذا نقول إذا كان الماء كثيرا وسقطت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طاهر وطهور، وأما إن كان الماء قليلا وسقطت فيه نجاسة فهو نجس عند جماهير العلماء. طيب يبقى الآن ما هو حد الكثير وما هو حد القليل؟ يعني كيف نفرق بين الماء الكثير وبين الماء القليل؟ الشافعية والحنابلة يقولون الماء الكثير هو الذي بلغ ماذا؟ قلتين، يعني جرتين كبيرتين، كما سيأتي في حديث ابن عمر. إذن يقولون الماء الكثير هو الذي بلغ قلتين، فالماء إذا بلغ قلتين يعني كان بقدر جرتين كبيرتين فإنه ماء كثير، فإذا سقطت فيه نجاسة ولم يتغير فهو طهور. وأما الماء القليل عندهم فهو ما كان أقل من القلتين، فالماء عندهم إذا لم يبلغ قلتين فهو قليل، وبالتالي فبمجرد أن تسقط فيه النجاسة نحكم بماذا؟ بنجاسته، ولا ننظر يعني هل تغير أم لا. هذا هو الفرق بين الكثير والقليل عند الشافعية والحنابلة. وأما الحنفية، هم أيضا يفرقون بين الكثير والقليل، ولكن حد الكثير عند الحنفية إما أن نقول هو ماذا؟ خمسة أمتار مكعب، يعني عشرة أذرع في عشرة أذرع، يعني طولا وعرضا وعمقا، وإحنا قلنا هذه الكمية تساوي تقريبا خمسة أمتار مكعب. إذن عند الحنفية يقولون الماء إذا بلغ خمسة أمتار مكعب، فهو ماء كثير، فإذا سقطت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طهور. وأما إن كان أقل من هذه الكمية، لو كان مثلا أربعة أمتار مكعب ونصف أو أربعة أمتار مكعب فقط أو ثلاثة أمتار مكعب فهو عندهم ماء قليل وبالتالي فإذا سقطت فيه نجاسة فيحكم مباشرة بماذا؟ بنجاسته ولا ننظر هل تغير أو لا ما دام قليلا إذن فبمجرد أن تسقط فيه نجاسة فهو نجس ولو لم يتغير هذا الماء. إذن هذا هو مذهب ماذا؟ الجمهور، هذا هو مذهب جماهير العلماء. إذن يقولون لابد من التفريق بين الماء الكثير الذي لا يتنجس بسقوط النجاسة إذا لم تغيره وبين الماء القليل الذي يتنجس بمجرد أن تسقط فيه النجاسة. طيب خالفهم من؟ المالكية، خالفهم الإمام مالك. فعند الإمام مالك لا فرق بين الماء الكثير والقليل، والعبرة عنده بشيء واحد وهو ماذا؟ التغير أو عدمه. إذا الإمام مالك يقول النجاسة إذا سقطت في ماء، فننظر إلى قضية التغير، يعني لا ننظر إلى الكمية بل ننظر إلى مسألة التغير. فمتى تغير الماء حكم بماذا؟ بنجاسته ولو كان الماء كثيرا. ومتى لم يتغير الماء حكم بماذا؟ بطهارته وطهوريته ولو كان قليلا. إذن هذا هو مذهب الإمام مالك في المسألة، أنه لا ينظر إلى كمية الماء بل العبرة بالتغير وعدمه، فإن تغير حكم بالنجاسة وإن لم يتغير حكم بالطهارة. وعرفنا بأن هذا القول هو الصحيح، يعني هذا القول يعني مذهب المالكية في هذه المسألة هو الصحيح وهو الراجح، وهو أن العبرة في هذه المسألة بالتغير. فالماء ولو كان قليلا إذا لم يتغير بسقوط النجاسة فيه فإنه ماذا؟ لا يحكم بنجاسته ما دام أنه لم يتغير. متى يحكم بالنجاسة؟ إذا تغير، وقد عرفنا أنه إن تغير فهو نجس بالإجماع. الآن واضح المسألة. طيب ما هو دليل ترجيح هذا القول؟ احنا قلنا الدليل على رجحان هذا القول هو حديث أبي سعيد الذي معنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعة وهي بئر تلقى فيها النجاسات قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب أنا أسأل، هل معنى هذا الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء حتى لو تغير؟ طبعا لا، ليس هذا هو المراد، لأنه لو تغير فهو نجس بالإجماع حتى لو كان كثيرا. ولهذا مثلا عند الشافعية والحنابلة هم طبعا يقولون الماء الكثير ما بلغ ماذا؟ قلتين. لو كانت عندنا قلة من ماء وأفرعنا فيهما قلة من بول يتنجس ولا لا؟ لا شك أنه سيتنجس، صح ولا لا؟ حتى عند الشافعية والحنابلة وإن كان هذا الماء كثيرا لأنه تغير، وقلنا الماء إذا تغير فهو نجس بالإجماع. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء معنى ذلك أنه ما دام يعني ماء على الخلطة التي خلقه الله عليها ولم يتغير، ولهذا قال إن الماء طبعا الماء المعمود الذي خلقه الله تعالى بأوصافه الطيبة، فهذا الماء ما دام ماء ولم يتغير فإنه لا ينجسه شيء، فإنه لا ينجسه ماذا؟ شيء. إذن فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصد بهذا الحديث أن يكون الماء دائما طاهرا ولو تغير، لا، بل معنى الحديث أن الماء ما دام على أصل الخلقة التي خلقه الله عليها ولم تتغير أوصافه فلا تغير لونه ولا طعمه ولا رائحته فإنه يحكم بماذا؟ بطهارته ويجوز التطهر به. إذن هذا هو معنى يعني هذا الحديث، إن الماء طهورا لا ينجسه شيء، إن الماء طهورا لا ينجسه شيء. إذن هذا هو دليل الترجيح. طبعا الذين فرقوا بين القليل والكثير فقالوا بأن القليل ينجس. طبعا لهم أدلة أيضا ولهم يعني العديد من الأدلة، ولكن يعني كل تلك الأدلة يعني من الممكن مناقشتها، وطبعا مناقشة يعني كل الأدلة يحتاج إلى وقت طويل جدا. وبالتالي ما دام أنا أحببت أن أنهي هذا الموضوع في هذه الحصة حتى لا نبقى طبعا يعني شهورا في مسألة واحدة، لابد أن ننهي هذا الموضوع، إذن فلا بد من الاختصار. طبعا الذين قالوا بتنجيس الماء القليل استدلوا بأدلة. استدلوا أولا بما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ماذا؟ 7 مرات إحداهن بالتراب. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ بإراقته، قال فليرقه. إذا قالوا هذا يدل على أن يعني الماء القليل الذي يكون في إناء صغير إذا خالطته نجاسة فإنه يتنجس إذا قالوا هذا يدل على أن القليل من الماء إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يتنجس، ولكن نحن نقول هذا الاستدلال ليس يعني في محله. لماذا؟ لأن المالكية لما يقولون بأن الماء القليل لا يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، فهم لا يعنون ولا يقصدون أن كل ماء قليل تسقط فيه نجاسة فلا يتنجس، طبعا ليس هذا هو المراد، بل هم يقولون الماء إذا كان قليلا وسقطت فيه نجاسة وأثرت فيه فإنه ماذا؟ يتنجس. وهذا هو حال الإناء الذي يعني يلغ فيه الكلب، إذا ولغ في إناء، وهذا الإناء إذا كان صغيرا وكان فيه القليل من الماء فلا شك أن الكلب إذا ولغ فيه فإنه يؤثر فيه. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، والإناء طبعا غالبا ما يكون ماذا؟ صغيرا، وخاصة الآنية التي كانت تستعمل في الحجاب في ذلك الوقت، فقد نص شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى على أن الآنية التي كانت تستعمل في الحجاج في ذلك الوقت كانت أواني صغيرة، لم تكن عندهم الأواني الكبيرة، الأواني المستعملة غالبا كانت أواني صغيرة. فهذا الإناء الصغير إذا بقي في شيء من الماء وولغ فيه الكلب، طبعا كما سيأتي لعاب الكلب نجس، وهو أيضا نزيج، وبالتالي فإذا ولغ الكلب في الإناء فإنه تبقى يعني تلك النزوجة في ذلك الإناء، وبالتالي إذا فهذا الماء النبي عليه الصلاة والسلام حكم بنجاسته وأمر بإراقته لأنه تأثر، إذا فالحكم عليه بالنجاسة بسبب ماذا؟ تأثره بتلك النجاسة، فهو ماء متأثر بالنجاسة لأن الإناء قليل والماء فيه قليلا ونجاسة الكلب نزجة، يعني إذا سقطت في الماء فإنها لا تستحيل بسرعة كما سيأتي، يعني لا تستحيل بسرعة بل يعني تظهر تلك النجاسة في ذلك الماء. إذن فنقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم بنجاسة ذلك الإناء لتغيره لا لمجرد ورود النجاسة عليه، لأن النجاسة إذا وردت على الماء القليل فإنها قد تغيره وقد لا تغيره، فمتى نحكم بنجاسته؟ إذا غيرته، نحكم بماذا؟ بنجاسته. وأما إن لم يتغير الماء فإنه يبقى على الأصل وهو ماذا؟ الطهورية. وهنا يعني يحسن أن أوضح مسألة مهمة جدا في هذا الباب. طبعا احنا قلنا الماء إذا كان كثيرا، الماء إذا كان كثيرا وسقطت فيه نجاسة، وكانت النجاسة طبعا أقل منه ولم تغيره، ما حكم هذا الماء؟ طهور بالإجماع، صح ولا لا؟ الماء إذا كان كثيرا يعني أكثر من قلتين أو أكثر من 5 أمتار مكعب حتى يدخل معنا الحدية أيضا، إذا نقول هذا الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة ولم تغيره فهو طهور بالإجماع. طيب لماذا يبقى طهورا يا جماعة مع أن النجاسة تغلغلت فيه سقطت فيه؟ ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن النجاسة لما كانت ضعيفة ولم تقوى على ماذا؟ على تغيير ذلك الماء، ما الذي حصل لتلك النجاسة؟ تحللت، يعني تلك النجاسة تحللت في الماء وذابت إن صح التعبير، وبعبارة علمية يعني أكثر دقة استحالت، يعني تلك النجاسة استحالت في ذلك الماء وبالتالي لم يبقى لها ماذا؟ أثر، لم يبقى لها ماذا؟ أثر. إذن فهذا هو السبب الذي لأجله لم يحكم بنجاسة الماء الكثير إذا سقطت فيه نجاسة. فعند المالكية لماذا قالوا العبرة بالتغير؟ قالوا لأن الماء ولو كان قليلا، الماء ولو كان قليلا إذا سقطت فيه نجاسة ولم تقوى على تغييره بل بقي على أصل خلقته، فما الذي حصل لتلك النجاسة؟ نفس الشيء، كما استحالت في الماء الكثير بدليل أنه لم يبقى لها أثر، فإنها استحالت أيضا في الماء القليل بدليل أنه لم يبقى لها ماذا؟ أثر. إذن فبالتالي إذن النجاسة إذا سقطت في الماء واستحالت وتحللت ولم يبقى أثرها لا لون ولا ريح ولا طعم، فحينئذ يحكم بماذا؟ بطهارة هذا الماء، يحكم بطهارة هذا الماء. لماذا؟ لأن المياه كما تعلمون قسمان، مياه طاهرة ومياه ماذا؟ نجس. والمياه الطاهرة معرة بماذا؟ كيف نعرف بأن هذا الماء ماء طاهر؟ إذا كانت فيه أوصاف الطهورية، إذا كانت فيه أوصاف الطهورية، إذا وجد فيه وصف الماء الطاهر، فلونه هو لون الماء ورائحته هي رائحة الماء وطعمه هو طعم الماء. إذن فالماء الطاهر يتميز بماذا؟ بأوصافه الطاهرة. والماء النجس يتميز بماذا؟ بأوصافه النجسة. إذن الماء إذا خلطته نجاسة وغيرته فحينئذ يظهر من تلك النجاسة أوصاف، يعني يظهر لون النجاسة أو طعمها أو رائحتها. إذن فالماء النجس متميز بماذا؟ بأوصافه الخبيثة النجسة، والماء الطاهر متميز بأوصافه الطاهرة. واضح؟ وبالتالي فما دام أن الماء الكثير لم ننجسه بسقوط النجاسة فيه بسبب أنه باق على أوصافه الطاهرة، فكذلك يقال في الماء القليل ما دام أن النجاسة لم تؤثر فيه ولم تغيره إذن فهو باق على ماذا؟ على أوصافه الطيبة الطاهرة. إذن لماذا نحكم بنجاسته؟ واضح. إذن فهذا هو يعني سر المسألة، ومن فهم يعني هذا المعنى فيفهم كما قلت يعني سر هذه المسألة وسبب يعني ترجيح قول المالكية فيها. طيب نعود الآن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الإناء الذي ولغ فيه الكلب، لما قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، لماذا قال ذلك؟ لأن هذا الإناء لما كان قليلا والماء فيه قليل أيضا، فلا شك أن الكلب إذا ولغ فيه فإنه يؤثر فيه وتبقى يعني لزوجة يعني ريق الكلب في ذلك الماء، وتلك اللزوجة نجسة وبالتالي فلابد من إراقة ذلك الماء الذي في الإناء وغسله كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بنجاسة ذلك الإناء الذي ولغ فيه الكلب بسبب ماذا؟ التغير، بسبب التغير الذي طرأ عليه. طيب، إذن هذا يعني من أهم الأدلة التي يستدل بها الجمهور. طبعا المالكية والشافعية يستدلون كما سيأتي أيضا بحديث ابن عمر، بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذن قالوا هذا يدل على أنه لابد من أن نفرق بين الكثير والقليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الشافعي والحنابلة أنا وش قلت؟ المالكية إذن خطأ مطبعي، ها؟ إذن الشافعية والحنابلة هم طبعا الذين يفرقون بالقلتين. طيب، إذن هم يقولون مفهوم الحديث أن الماء إذا لم يبلغ القلتين إذن ما حكمه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر، هذا هو منطوق الحديث. إذا مفهومه أن الماء إذا لم يبلغ هذا القدر فإنه ماذا؟ يحمل الخبث وبالتالي يتنجم. وهذه طبعا أعظم حجة يستدل بها المخالف، هذه أعظم حجة يستدل بها ماذا؟ المخالف. ولكن عند إمعان النظر في هذا الحديث، عند إمعان النظر في هذا الحديث فسنجده كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني متفقا تماما مع يعني حديث أبي سعيد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. يعني في الحقيقة هذا الحديث إنما يعني الصحيح أن يفسر بحديث أبي سعيد. كيف ذلك؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هل معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن الماء إذا بلغ قلتين فمستحيل أن يتنجس؟ هل معنى ذلك هذا هو معنى الحديث؟ طبعا لا، لأن الماء إذا بلغ قلتين لو أفرغنا فيه كما قلنا قلة من بول أو قلتين من بول هل يبقى طاهرة؟ طبعا لا، سيتنجس. إذا ما معنى الحديث؟ ما معنى الحديث؟ إذا فمعنى الحديث أن الماء إذا بلغ قلتين وكان كثيرا فإنه غالبا لا، غالبا لا يتنجس. هذا هو الغالب، هذا هو الغالب في الماء الكثير، لأن غالبا النجاسة التي تسقط في الماء الكثير غالبا ما تكون ماذا؟ قليلة. هذا هو الذي يحصل في الغالب، ولا يتصور أن يكون عندنا قلتان من ماء وشخص يأتي بقلة من بول ويفرغها. يعني ما الهدف من هذا؟ إنسان يعني قد يبول في هذا الماء أو قد تسقط يعني شيء من البول في هذا الماء، هذا هو الحاصل، صح ولا لا؟ إذا فمعنى الحديث أن الماء إذا كان كثيرا فإنه غالبا لا يتنجس. الماء إذا كان كثيرا وسقطت فيه النجاسة فالغالب أنه لا يتنجس، لأن الذي يسقط فيه غالبا من النجاسة يكون قليلا، فباعتبار كثرة الماء فإنه لا يغيره. إذا فهذا هو معنى الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. وتأملوا أيضا إلى لم يحمل، ما معنى لم يحمل؟ أي لم تظهر فيه أثر النجاسة، لأنه متى يقال هذا الماء حمل الخبث؟ متى نقول هذا الماء حمل الخبث؟ إذا ظهر آثار الخبث في الماء، صح ولا لا؟ إذا ظهر أثر الخبث في الماء نقول هذا الماء حمل الخبث، وإذا لم يظهر أثر الخبث في الماء نقول هذا الماء لم يحمل الخبث. إذا فتلاحظون أن هذا الحديث يعني أعاد الأمر إلى قضية ماذا؟ التغير، أعاد الأمر إلى قضية ماذا التغير. إذا فمعنى هذا الحديث أن الماء إذا كان كثيرا فإنه غالبا لا يتغير، وإذا لم يتغير فإنه يبقى على ماذا؟ على طهوريته. إذا ما هو مفهوم الحديث يا جماعة؟ ما هو مفهوم هذا الحديث؟ مفهومه الصحيح أن الماء إذا لم يبلغ قلتين ماذا؟ لا نقول يحمل الخبث بالضرورة، قد يحمل الخبث. إذا الماء القليل، الماء القليل الذي لا يبلغ قلتين إذا سقطت فيه نجاسة فقد تغيره، صح ولا لا؟ قد تغيره. وما دون نقول قد تغيره، إذا ممكن أيضا أن لا تغيره. إذا فمفهوم الحديث أن الماء إذا كان أقل من قلتين فقد يتغير وقد لا يتغير. ومتى يحكم بنجاسته؟ إذا تغير، لأننا نعود إلى لفظ الحديث، قال يحمل، يحمل ولا يحمل. إذا فمتى حمل الماء الخبث وأوصافه حكمنا بماذا؟ بنجاسته. ومتى لم يحمل الماء أوصاف الخبث فإنه لا يحكم بماذا؟ بنجاسته. إذا فالعبرة بماذا؟ دائما بحمل آثار النجاسة وأوصاف النجاسة. فمتى ظهرت أوصاف النجاسة في الماء حكم بماذا؟ بنجاسة هذا الماء. ومتى لم يحمل الماء النجاسة ولم تظهر آثار النجاسة في الماء فإنه يبقى على ماذا؟ على طهوريته. واضح؟ إذا هكذا أو بهذا الكلام باختصار طبعا يعني يناقش يعني استدلال الشافعية والحنابلة بقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والمناقشة طبعا يعني طويلة ولكن اختصرتها اختصارا شديدا. إذا هذا أهم وأعظم ما استدل به المخالف، وقد عرفت بأن هذه الأدلة لا تدل بالضرورة على أن الماء إذا كان قليلا وسقطت فيه نجاسة إن يعني تنجسه، لا، ليس ذلك بالضرورة، بل العبرة دائما بماذا؟ بمسألة التغير وعدمه، ومسألة حمل الخبث وعدمه. طيب، هناك حجة قوية جدا للمالكية تدل على أن الماء قد يكون قليلا ويختلط بنجاسة ويبقى طاهرا. شكون يعرف الدليل؟ دليل مشهور جدا، قصة بول الأعرابي في المسجد. قصة ذلك حديث أنس في الصحيحين أن أعرابيا دخل المسجد فبال في ناحية منه، فطبعا زجره الصحابة رضي الله عنهم، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يعنف على هذا الأعرابي لجهله طبعا. الشاهد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريقوا على بوله دلوا من ماء. طيب أنا أسألكم، الدلو بدون نسميه في العامية بدون الدلو، هذا الدلو هل هو قلتان؟ طبعا لا. هل هو خمسة أمتار مكعب؟ طبعا لا. طيب هذا الدلو لما أريق على بول الأعرابي هل اختلط هذا الماء بالبول أو لا؟ اختلط لا شك. وهل صار المكان طاهرا أو لا؟ صار طاهرا لا شك، لأنه لو لم يطهره لجدنا في تنجيس المسجد، صح ولا لا؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أريق على بوله دلوا من ماء لأجل طهارة المكان. إذا فهذا الماء كما ترون مع قلته خلط ذلك البول الذي سقط على أرض المسجد وطهر المكان. إذا فهذا يدل على ما؟ على أن الماء القليل، على أن الماء القليل إذا خالط نجاسة فلا يلزم أن يتنجس. طبعا نقول قد يتنجس إذا بقي ماذا؟ أثر النجاسة. قد يتنجس إذا وجد أثر النجاسة، ولكن إذا ذهبت النجاسة واستحالت ولم يبقى لها أثر فإنه ماذا؟ يحكم بطهارته. إذا هذه الحجة يعني حجة قوية جدا للمالكية. ولهذا الشافعية يعني لما يعني قبلوا بهذه الحجة القوية احتاجوا إلى أن يخرجوا منها، يعني قالوا لابد أن نجد حلا. نحن الآن الماء عندنا إذا لم يبلغ قلتين وحاربته نجاسة فإنه لابد أن نحكم بنجاسته، إذا فما المخرج من هذا الحديث وهو حديث صحيح صحيحين؟ إذا قالوا المخرج من هذا أن نفرق بين مسألتين، المسألة الأولى مسألة ورود الماء على النجاسة، والمسألة الثانية مسألة ورود النجاسة على الماء. قالوا متى يتنجس الماء القليل، متى يتنجس الماء القليل؟ قالوا إذا كانت النجاسة هي التي سقطت في الماء. قالوا وأما إن حصل العكس، يعني لو أن الماء القليل هو الذي سقط على النجاسة، قالوا فحينئذ يمكن أن لا يكون هذا الماء نجسا بل يكون طاهرا. وطبعا وهذا التفريق طبعا لا أصل له، لا ليس صحيح. ما هو الفرق أن نسقط ماء على نجاسة أو نسقط نجاسة على ماء؟ لا فرق، المهم في النهاية ماذا؟ سيختلطان، صح ولا لا؟ في النهاية سيختلطان. إذا ولكن لماذا يعني ذهبوا إلى هذا التفريق؟ حتى يفروا، يعني حتى التعبير طبعا، حتى يفروا من دلالة يعني حديث أنس بن مالك القوية، لأنها دلالة قوية جدا. إذا فهذا الحديث يعني حديث قول الأعرابي يعني يدل دلالة صريحة وواضحة على أن الماء القليل لا يتنجس بالضرورة إذا خالط نجاسة، بل قد يتنجس وقد لا يتنجس، والعبرة في ذلك كله بماذا؟ بالتغير وعدمه، وبقضية حمل النجاسة وعدم حمله. إذا نقول في خلاصة المسألة أن الماء إذا خالطته نجاسة لا بد أن ننظر هل غيرته تلك النجاسة أو لا، فإن غيرته حكمنا بنجاسته كما هو قول كل العلماء، وهذه المسألة إجماعية. وأما إن لم تغيره فالأصل أنه يبقى على ماذا؟ على طهوريته، ولا يوجد يعني دليل واضح وصحيح وصريح يدل على يعني تنجس هذا الماء بالضرورة. إذا هذا يعني هو يعني ملخص هذه المسألة يا جماعة. احنا قلنا هذه المسألة يعني طويلة جدا، يعني فيها أخذ ورد وفيها مناقشات وأدلة وكذا، ولكن هذا هو يعني حاصلها وهذه هي خلاصتها. إذا سنعود الآن لنلخص كل ما أخذناه في هذا الحديث، وهو أن الماء إذا سقطت فيه نجاسة وغيرته فما حكمه؟ نجس بالإجماع. وأما إن سقطت فيه نجاسة ولم تغيره فالراجح أن العبرة بماذا؟ بالتغير. نقول إن تغير فهو نجس، وأما إن لم يتغير وبقي على أصل الخلقة التي خلقه الله عليها فهو باق على طهارته وعلى طهوريته. مما يدل أيضا على ضعف القول الآخر الذين فرقوا بين القليل والكثير، يعني مما يدل على ضعف قول الجمهور في هذه المسألة أنهم لم يجدوا يعني ضابطا واضحا في التفريق بين القليل والكثير. طبعا تفريق الحنفية تفريق يعني من قبل الرأي فقط لا دليل عليه، تفريق يعني جاءوا به من آرائهم وليس لهم دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنة. وأما تفريق الشافعية والحنابلة فهو طبعا مستند إلى حديث ابن عمر وهو استناد صحيح، ولكن حتى على هذا القول يبقى الإشكال في تحديد ماذا؟ القلتين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ما هو حد هاتين القلتين؟ حصل خلاف كبير، حصل خلاف كبير بين يعني أصحاب يعني هذا القول. منهم من قال القلتان هي خمس كرب، خمس قرب يعني جمع قربة، ومنهم من قال هي أربعة، ومنهم من قال هي أقل من ذلك. إذن فتلاحظون أن اختلافهم في تحديد ماذا الكثرة والقلة هذا يدل على ضعف القول، لأن القول إذا لم يكن منضبطا فهذا يدل على ضعفه، بخلاف قول المالكية. يعني قول المالكية منضبط جدا، صح ولا لا؟ لأننا عند المالكية ننظر في مسألة التغير، والتغير يعني مسألة واضحة وظاهرة، يعني ننظر في أوصاف الماء، فمتى وجدناها متغيرة قلنا هو نجس، ومتى لم نجدها متغيرة قلنا هو طاهر. إذن فقول المالكية منضبط، يعني بخلاف القول الآخر فإنه لا ينضبط، وهذا مما يعني يدل أيضا على ضعفه كما نبه على ذلك أهل العلم. إذن هذا يعني خلاصة يعني ما يقال في هذا الحديث ومسائله، لننتقل الآن إلى يعني الأحاديث الأخرى. يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي أمامة الباهلي، رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال: أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي يعني في رواية للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. إذن يعني الحافظ رحمه الله يعني بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أتبعه بحديث أبي أمامة الباهلي، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. أولا كعادتنا نتكلم عن صحابي هذا الحديث. صحابي هذا الحديث هو من؟ أبو أمامة الباهلي. واسمه ماذا؟ ها؟ من يعرف اسمه؟ اسمه صدي ابن عجلان، بضم الصاد وفتح الدال وتشديد الياء، اسمه صدي ابن عجلان الباهلي، وكنيته كما ترون أبو أمامة. وأبو أمامة الباهلي رضي الله عنه من أفاضل الصحابة، وقد روى يعني حديثا كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه طبعا لا يعد من السبعة المكثرين، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت وفاة أبي أمامة كانت وفاته بالشام سنة 81 هجرية، وقيل سنة 86 هجرية. هذا فيما يتعلق بصحابي هذا الحديث. الأمر الثاني يعني فيما يتعلق بتخريج الحديث، فنقول هذا الحديث حديث ضعيف باتفاق العلماء كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله. فحديث أبي أمامة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، نقول هذا الحديث يعني نص الإمام النووي رحمه الله على أنه حديث ضعيف باتفاق العلماء، ولكن معناه صحيح. ولكن معناه ماذا؟ صحيح، لأن معناه ممن عقد عليه ماذا؟ الإجماع. فعند جميع العلماء، أن الماء إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بسقوط النجاسة فيه فإنه يحكم بماذا؟ يحكم بنجاسته. ولهذا في الحديث قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا، إذن هذا استثناء، إذن الاستثناء يدل على ماذا؟ على التنجيس. قال: إلا ما غلب على ريحه، يعني إذا غلبت النجاسة على ريح الماء فصار للماء رائحة النجاسة، إلا ما غلب على ريحه. وطعمه ولونه، إذن فيعني معنى ذلك أن الماء إذا خالطته نجاسة وغيرت أوصافه فإنه يحكم بماذا؟ بنجاسته. وهذه المسألة كما قلنا يعني محل اتفاق وإجماع بين العلماء. فإن قائل إذا كان هذا الحديث ضعيفا، ونحن نعلم أن العلماء طبعا لما يجمعون على مسألة من المسائل الشرعية فلابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، لابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، فما هو مستندهم في هذه المسألة؟ طبعا مستنده في هذه المسألة هو عموم قول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم ماذا؟ الخبائث. قد يقول قائل: ما علقت هذا بالماء طاهر ونجس؟ نقول لأن الماء الطاهر متميز بأوصافه ماذا؟ الطيبة. الماء الطاهر متميز بأوصافه الطيبة الدالة على ماذا؟ على طهيته. وإذا ثبت أنه ماء طيب فإنه حلال بنص الآية الكريم: ويحل لهم الطيبات. ومعنى كونه حلالا أنه يجوز ماذا؟ استعماله في الوضوء وغير ذلك. إذن فالماء الطاهر الذي بقي على أوصافه التي خلقه الله عليها داخل في عموم قوله تعالى: ويحل لهم الطيبات. وأما الماء الذي خالطته نجاسة وغيرته فإنه يصير ماذا؟ ماء خبيثا متميز بأوصافه الخبيثة، وبالتالي يكون داخلا في عموم قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. وبالتالي فيحرم استعمال مثل هذا الماء النجس الخبيث، يحرم استعماله في الطهارة من وضوء وغسل ونحو ذلك. إذن هذا باختصار يعني هو يعني مستند يعني الإجماع في هذه المسألة، وهي مسألة يعني تنجيس الماء إذا تغيرت أوصافه. إذن هذا يعني باختصار ما يتعلق بالحديث. إذن قلنا يعني الحديث ضعيف باتفاق العلماء، هذا فيما يتعلق بتخريجه. وأما يعني المسألة التي يعني تذكر في هذا الحديث فهي يعني ما ذكرناه يعني سابقا من أنه الماء إذا سقطت فيه نجاسة وغيرت من أوصافه فإنه نجس بالإجماع. وهذا هو يعني معنى هذا الحديث: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. طبعا لنشرح فقط يعني بعض العبارات التي ذكرها الحافظ هنا، وقال يعني في تخريج هذا الحديث: أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. من هو أبو حاتم يا جماعة؟ وأبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي هل هو صاحب كتاب الجرح والتعديل؟ طبعا لا، صاحب كتاب الجرح والتعديل هو ابنه، لهذا كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ولكن ابن أبي حاتم رحمه الله في كتابه هذا كثيرا بل غالب يعني مادة هذا الكتاب هو مما أخذه عن أبيه أبي حاتم وصاحب أبيه أبي زرعة الرازي رحمهما الله تعالى. إذن هذا هو يعني المقصود بهذا الاسم. إذن يقول الحافظ: أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم. إذن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الأئمة منهم أبو حاتم رحمه الله. ثم قال الحافظ: وللبيهقي. وللبيهقي، البيهقي طبعا يعني هو المحدث الكبير الشهير، صاحب كتاب ماذا؟ عنده كتاب مشهور جدا وهو من أعظم يعني دواوين الإسلام، وهو السنن الكبرى. وغالبا العلماء إذا نسبوا شيئا إلى البيهقي، إذا نسبوا شيئا إلى البيهقي هكذا على وجه الإطلاق ولم يقيدوه بكتاب من كتبه فيصرف كلامهم مباشرة إلى ماذا؟ إلى السنن الكبرى. إذن لما قال الحافظ هنا وللبيهقي أي في سننه الكبرى، لأنه لو أراد كتابا آخر لذكره، إذن لما أطلق ولم يقيد دل ذلك على أن هذه الرواية موجودة في سنن البيهقي الكبرى. وسنن البيهقي الكبرى كما قلت من أعظم دواوين الإسلام في السنة، من أعظم دواوين الإسلام في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، كتاب السنن الكبرى للإمام البيهقي رحمه الله. ولهذا الإمام الذهبي، الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ذكر قول العز ابن عبد السلام رحمه الله وهو يثني على كتاب المحلى لابن حزم وكتاب المغني لابن قدامة، لأن الذهبي نقل عن أبي العز أنه قال، أو العز بن عبد السلام نقل عنه أنه قال ما رأيت في كتب الإسلام أو في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم والمغني لابن قدامة. يقول ما رأيت في كتب الإسلام، هذا كلام العز، مثل كتاب المحلى لابن حزم الظاهري وكتاب المغني لابن قدامة المقدسي رحمه الله. فيقول الذهبي رحمه الله معلقا على كلامه قال لقد صدق الشيخ عز الدين، لقد صدق الشيخ عز الدين. قال الذهبي وثالثها، يعني هناك أيضا كتب عظيمة في الإسلام، لأن العز ذكر كتابين المحلى والمغني. يقول الذهبي وثالثها السنن الكبرى للبيهقي، وثالثها السنن الكبرى للبيهقي، ورابعها التمهيد لابن عبد البر. الذهبي له دواوين الإسلام العظيمة هي أربعة كتب، المحلى والمغني وسنن البيهقي الكبرى والتمهيد لابن عبد البر. يقول الذهبي فمن حصل هذه الدواوين، يعني جمعها، كانت عنده هذه الكتب، وكان من أذكياء المفتين، يعني كان من العلماء الأذكياء الفطناء، قال وأثمن المطالعة فيها، يعني أكثر قراءة هذه الكتب الأربعة والدواوين الأربعة، قال الذهبي فهو العالم حقا. يعني الإنسان إذا حصل ما في هذه الكتب الأربعة من علوم يعني صار من كبار علماء الإسلام، بنص كلام الذهبي رحمه الله. طبعا هذا الكلام يعني نقلته لكم لتعرفوا قدر كتاب البيهقي رحمه الله. فكتاب السنن الكبرى للبيهقي يعني لم يؤلف مثله، خاصة فيما يتعلق يعني بأحاديث الأحكام وأحاديث التي يعني فيها يعني الفقه الإسلامي، يعني كتاب يعني عظيم وعظيم جدا، حوى يعني دررا وكنوزا من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من آثار السلف كالصحابة والتابعين ونحوه. هذا يعني فقط فيما يتعلق يعني الألفاظ التي ذكرها الحافظ هنا، حيث قال وللبيهقي الماء طهورا إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. الحديث الذي بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر بعد ذلك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، قال وفي لفظ لم ينجس، يعني في لفظ لهذا الحديث لم ينجس. قال أخرجه الأربعة، من هم الأربعة؟ يعني أصحاب أسماء. وصححه ابن خزيمة. الحافظ لما يقول وصححه ابن خزيمة لا يعني أن يصرح ابن خزيمة بذلك، وإنما المراد بتصحيح ابن خزيمة للحديث هو إخراجه للحديث في صحيحه، لأن ابن خزيمة طبعا له كتاب في السنة والمشهور باسم ماذا؟ صحيح ابن خزيمة. إذن فكل حديث يخرجه ابن خزيمة في كتابه هذا فهذا يدل على أنه صحيح عنده، لأنه لو لم يصحيحه لما ذكره في هذا الحديث. إذن فكل حديث يذكره ابن خزيمة في كتابه هذا فهذا يدل على أن ابن خزيمة يصححه، ولهذا الكتب التي أو الأحاديث التي يخرجها ابن خزيمة في صحيحه ينص الحافظ على أن ابن خزيمة صححها، ولا يلزم أن يصرح ابن خزيمة بذلك بل يكفي أن يخرجه في كتابه هذا. إذن يقول أخرجه الأربع وصححه ابن خزيمة والحاكم، طبعا الحاكم أين يصحح؟ في كتابه المستدرك، والحاكم طبعا يصرح، الحاكم يخرج الحديث ويصرح أيضا بالتصحيح، يقول هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط مسلم وهكذا. ثم قال وابن حبان، يعني صححه أيضا ابن حبان. وابن حبان أيضا لا يلزم من ذكر تصحيح الحافظ من كلام ابن حبان، من ذكر يعني تصحيح الحديث من كلام ابن حبان لا يلزم أيضا أن يصرح ابن حبان بذلك، بل يكفي أن يخرجه في ماذا؟ في كتابه أي شعب صحيح ابن حبان، هو هكذا يعني مشهور، يعني هكذا هي اسم الشهرة، وإن كان يعني كتابه يعني له تسمية أخرى هي تسمية طويلة نوعا ما، ولكن مشهور عند أهل العلم بصحيح ابن حبان. إذا فابن حبان بمجرد أن يخرج الحديث في كتابه هذا فمعنى ذلك أنه يذهب إلى ماذا؟ إلى صحته. هذا فيما يتعلق بكلام الحافظ. طبعا هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه يعني مشهور عند العلماء بحديث ماذا؟ القلتين، حديث ابن عمر في القلتين. هذا الحديث له سبب، يعني له سبب ماذا؟ ورود. يقول ابن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء، وهو يسأل عن الماء يكون في فلاة من الأرض، سنشرح العبارات بعد ذلك، يكون في فلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب. إذن هذا هو سبب ورود الحديث. إذن قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وجاء يعني في لفظ ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، لم ينجسه شيء. هذا هو سبب يعني ورود الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء يكون في صحراء في أرض فلات، وهذا الماء طبعا تشرب منه ماذا؟ السباع والدواب، يعني ما حكم هذا الماء؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا هو سبب الحديث. نتكلم بعد ذلك عن صحابي الحديث. صحابي الحديث هو من؟ عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن أبيه. طبعا أبوه هو الخليفة الراشد المعروف المشهور عمر بن الخطاب، وهكذا أيضا ابنه يعني عبد الله أيضا صحابي مشهور جدا، وقد أسلم ابن عمر رضي الله عنه صغيرا، أسلم ابن عمر رضي الله عنه صغيرا وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من مكة إلى المدينة. وابن عمر رضي الله عنه يعني كان معروفا أولا بشدة اتباعه للسنة، كان معروفا بشدة اتباعه للسنة، حتى كان رضي الله عنه وأرضاه إذا سافر من المدينة إلى مكة أو عكس ذلك فكان يمر بالأماكن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر منها، والمكان الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقضي فيه حاجته كان ابن عمر يقضي حاجته فيه، والمكان الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيه كان ابن عمر رضي الله عنه يصلي فيه. إذن فيعني لحرص ابن عمر رضي الله عنه على العمل بالسنة واتباع أثر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يعني يتابع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في هذه الأمور، يعني في مسائل يعني قضاء الحاجة ونحو ذلك. ثم ابن عمر رضي الله عنه كما عرفتم من السبعة المكثرين من ماذا؟ من رواية الحديث، أبو هريرة يليه ابن عمر. إذن فابن عمر رضي الله عنه من الصحابة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بصحابي الحديث. نتكلم بعد ذلك عن تخريج الحديث، حديث القلتين، هل هو حديث صحيح أم لا؟ أقول هذا الحديث يعني حصل فيه خلاف بين العلماء، حصل فيه خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث، ولكن ذهب كثير من العلماء إلى أنه حديث ثابت وصحيح، وبعضهم يحسنه. المهم أن الكثير من أهل العلم يعني يحكم على هذا الحديث بصحة والثبوت. ممن صحح هذا الحديث من أهل العلم الإمام الطحاوي، مع أنه طبعا حنفي والحنفية يضعفون الحديث، ولكن الإمام الطحاوي رحمه الله لما كان محدثا هو من محدثي الحنفية صحح ماذا؟ هذا الحديث. إذن صححه الإمام الطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، بل وصححه أيضا الإمام الشافعي وأحمد، بدليل أنهم ماذا؟ قال به، لأن ضابط القلة والكثرة عندهما هو ماذا؟ القلتان. لماذا؟ لأنهم يذهبون إلى ثبوت ماذا؟ الحديث. إذن فصححه أيضا الشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهوي. المهم أنه يعني صححه يعني جمع كبير من أهل العلم. وممن صححه أيضا يعني من العلماء الإمام الذهبي والنووي والحافظ ابن حجر العسقلاني، وصححه أيضا من المتأخرين أحمد شاكر رحمه الله، وممن صححه أيضا من المتأخرين شيخ الألباني رحمه الله، فقد خرجه في الإرواء وصححه، وتجدون يعني تصحيحه تحت حديث رقم 23. إذن فهذا الحديث يعني حديث يعني ثابت وصحيح، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى، قال أكثر أهل العلم بالحديث، أكثر أهل العلم بالحديث على أنه حديث حسن يحتج به. إذن أكثر المحدثين يصححون أو يحسنون هذا الحديث. إذن نقول هو يعني حديث يعني صحيح وثابت، هو حديث صحيح وثابت. فيما يتعلق بتخريج الحديث، يبقى الآن الحديث عن ماذا؟ عن شرح الحديث وألفاظه. إذن يقول ابن عمر رضي الله عنه، وطبعا نشرحه بسببه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء، يسأل عن الماء يعني عن حكم الماء وطهارته، يسأل عن الماء يكون في فلات من الأرض. ما هي الفلات من الأرض؟ قال العلماء هي الصحراء الواسعة، يعني ماء يكون في صحراء، يكون في صحراء واسعة. قال ابن عمر وما ينوبه، ما معنى ينوبه؟ يرد عليه. وما ينوبه أي ما يرد عليه من السباع، السباع طبعا جمع ماذا؟ سبع. وهذه اللفظة يعني لفظة السباع يعني تدخل فيها عدة أشياء، يعني تدخل فيها يدخل فيها الأسد، ويدخل فيها النمر مثلا، ويدخل فيها الذئب. فكل هذه الحيوانات المفترسة التي تصيد بنابها، يعني كل هذه الحيوانات المفترسة التي لها ناب تصيد به تسمى في اللغة العربية سبعا. إذن فقوله وما ينوبه من السباع يعني يدخل فيه يعني كل هذه الحيوانات المفترسة. ثم قال والدواب، وهذا طبعا من باب عرف العام على الخاص، لأن السباع أيضا دواب، ولكن هناك دواب أخرى تذوب هذا الماء، حيوانات أخرى قد تكون جمالا، قد تكون يعني حصانا إلى آخره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام إذن يسأل عن هذا الماء، الماء يكون في صحراء واسعة، وهذا الماء ترتاده الحيوانات، ولكن بعض هذه الحيوانات ريقها ماذا؟ نجس، مثل السباع. السباع طبعا كما سيأتي يعني ريقها ماذا؟ نجس مثل الكلب تماما، السباع ريقها نجس مثل الكلب. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن حكم هذا الماء الذي تشرب منه السباع، والسباع نجسة، فهل يتنجس هذا الماء أو لا؟ هل يتنجس هذا الماء بسبب اختلاطه بنجاسة ريق هذه السباع أو لا؟ فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان الماء قلتين، وقوله كان أي بلغ، كما جاء في بعض الروايات، إذا كان الماء أي بلغ قلتين لم يحمل الخبث. واختلف العلماء في معنى القلتين، اختلف العلماء في معنى القلتين، هل المراد بالقلة هنا يعني القلة الصغيرة، القلة الصغيرة التي قد تعلق ويشرب منها الماء، أو المقصود بها ماذا؟ الجرة العظيمة. اختلف في ذلك العلماء، والصحيح أن المراد بالقلتين هنا الجرتين العظيمتين. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين يعني بذلك جرتين عظيمتين، لا يعني بذلك القلة الصغيرة، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سئل عن ماذا؟ سئل عن ماء كثير، ولهذا فالأنسب أن تفسر القلتين بماذا؟ بالجرتين العظيمتين. ولهذا يعني سئل مجاهد وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، يعني سئل مجاهد عن القلتين فقال الجرتين، فقال الجرتين. وقال أيضا وكيع بن الجراح وهو من أئمة يعني التابعين والسلف، من أئمة السلف عموما، قال رحمه الله يعني بالقلة الجرة، يعني بالقلة الجرة. إذن كثير من السلف يعني فسروا ماذا؟ القلتين بالجرتين العظيمتين، بالجرتين العظيمتين. والجرة طبعا معروف يعني تستعمل كثيرا في البوادي، يوضع فيها مثلا ماذا؟ خاصة من يعيش في بلاد القبائل يضعون فيها الزيت وأشياء أخرى، هذه هي الجرة. إذن هي قلة يعني كبيرة. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين أي جرتين كبيرتين. طيب ما هو تحديد يعني ساعة هاتين القلتين؟ احنا قلنا فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء، ولكن يعني ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن يعني مقدار القلتين هو ذراع، عند ابن تيمية رحمه الله مقدار القلتين هو ذراع وربع الذراع مضروبة في ذراع وربع الذراع طولا وعرضا وعمقا. احنا قلنا الذراع يعني طولها تقريبا كم سنتي يا جماعة؟ ها؟ ها؟ احنا قلنا تقريبا 48 سنتي، 47 48 سنتي، والماء والعلى سبيل يعني تقريبا فقط نقوله 50 سنتي. طيب ونخلونا نحسبوها بالضبط لأنه ما هيش ذراع واحدة، كان ذراع وربع. طيب الذراع، احنا الذراع قلنا هي 0.48 او 47 متر. ربع السنتي اذا اضفنا ربع الذراع، ربع الذراع اذا اضفناها الى الذراع انا حسبتها عندي تقريبا 0.6 متر، يعني 0.6 يعني 66 نفس، لان الصفر طبعا مر الفاصلة ما يضرش. إذن 0.6. إذن فمقدار القلتين أو ساعة القلتين هو 0.6 متر مكعب، 0.6 متر مكعب. وطبعا تلاحظون أن هذا المقدار هو أقل من المقدار الذي ذكره الحنفية. احنا قلنا الحنفية عندهم الماء الكثير هو ما كان 10 أذرع، 10 أذرع، في 10 أذرع طولا وعرضا وعمقا. وأما القلتين كما ترون فهو ذراع وربع فقط، يعني ذراع وربع، يعني مضروب في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وهو يعني ما يقدر تقريبا بالتقدير المعروف الآن يعني 0.6 متر مكعب تقريبا، يعني تقريبا نصف متر مكعب وأكثر ذلك بقليل. علاش ربع ذراع؟ ربع ذراع في 0.48 كيف تقسمها على 4 شحال؟ ها؟ 0.12 زائد 0.48 هي 0.60، واضح؟ يعني ربع الذراع هي 0.12، والذراع راهي 0.48، 0.48 زائد 0.12 يعني 0.6، 0.6 هذا هو. إذا هذا هو يعني مقدار القلتين. إذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ما معنى لم يحمل الخبث؟ طبعا هذه الرواية تفسرها الرواية الأخرى، قال لم ينجس. إذا ما معنى لم يحمل الخبث؟ يعني لم يتنجس. وعرفنا طبعا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بطهارة هذا الماء لأنه كثيرا بالنسبة للنجاسة التي ترد عليه، هو كثيرا بالنسبة للنجاسة التي ترد عليه. إذن فمعنى الحديث أن الماء إذا كان كثيرا ووردت عليه نجاسة فإنه غالبا ماذا؟ لا يتنجس. هذا هو الغالب، غالبا لا يتنجس ولا يتغير، وما دام أنه لا يتغير بطبيعة الحال لا يحكم بنجاسته. ومفهوم الحديث كما قلنا آنفا، ما هو مفهوم هذا الحديث؟ أن الماء إذا كان أقل من ذلك فإنه قد يتنجس وقد لا يتنجس أيضا، والعبرة في كل ذلك بماذا؟ بمسألة التغير. نعم، فإن تغير تنجس بذلك، وإن لم يتغير فإنه باق على ماذا؟ على الطهورية. هذا يعني باختصار ما يتعلق بشرح هذا الحديث. طبعا من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث أنه دليل من فرق بين القليل والكثير في مسألة يعني تنجيس الماء بسقوط النجاسة فيه، وسبق أن ناقشنا هذا الدليل. ومما يستفاد أيضا، مما يستفاد أيضا من هذا الحديث، مما يستفاد أيضا من هذا الحديث أن ريق السباع نجسة. فالكلب طبعا الكلب نوع من أنواع السباع، فالكلب ريقه نجس، الأسد ريقه نجس، الذئب ريقه نجس، فكل هذه الحيوانات المفترسة التي يعني تقتل فريستها بأنيابها فالأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها النجس، الأصل فيها النجس. ولكن هل هي نجسة كلها أم الذي يتنجس منها هو ريقها فقط؟ طبعا في ذلك خلاف بين العلماء. والصحيح في هذه المسألة أن الذي يتنجس فقط منها هو ريقها فقط، وأما شعرها فالصحيح أنه طاهر. ولهذا لو أن الإنسان مثلا يعني لمسه الكلب بشعره فقط فنقول ثوبك طاهر لم يتنجس بذلك. متى يكون الثوب نجسا؟ إذا مسه الكلب بريقه بفمه، إذا مسه الكلب بريقه فحينئذ نحكم عليه بالنجاسة ولابد من ماذا؟ من غسله وتطهيره. ولكن شعر الكلب الصحيح فيه أنه طاهر والله تعالى أعلم. وأكتفي يعني بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح حديث أبي هريرة وفيه قوله عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل يقول يا شيخ بارك الله فيك ما حكمك؟ ما حكمي أنا يعني؟ ثم قال يتبع عورات الناس والقذف والسوء الظن. طبعا الأسئلة يا جماعة في هذا الدرس نجيب عن الأسئلة المتعلقة بالدرس، لأنه طبعا يعني لا يوجد عندنا وقت كثير يعني نخوض في كل ما يسأل عنه الإخوة، فمن طبعا كان عنده يعني سؤال يعني خارج الموضوع وكان يعني سؤاله مستعجلا فممكن أن يسأل بعد الدرس أو بعد الصلاة. وأما هذا الدرس فكما قلت هو مخصص للأسئلة المتعلقة بالدرس. يقول هنا من المعلوم في الرياضيات أن الحجم هو طول في العرض في الارتفاع، هذا الذي قلته أنا طبعا. أنا قلت يعني يضرب يعني الطول في العرض وفي العمق أيضا، وطبعا الناتج سيكون هو المقصود، لأنه أنا ممكن قلت 0.6 متر مكعب، ليس هذا هو قصدي. طبعا أنا قصدي أن 0.6 هذه تضربها طبعا 3 مرات. أحسنت يعني صاحب السؤال يعني أحسن التنبيه. أنا لما قلت 0.6 متر مكعب لا أعني ذلك، وإنما أعني أن هذه المسافة يعني تضرب 3 مرات، يعني 0.6 في 0.6 في 0.6، والناتج راح يكون هو يعني المطلوب. ولهذا احنا قلنا يعني ذراع وربع في ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا هو. يقول ما حكم طهورية ماء البحر مع تغير أوصافه الثلاثة؟ طبعا ماء البحر متغير، ولكن هل تغير بنجاسة؟ هل تغير بنجاسة؟ طبعا لا، تغير بملح والملح طاهر. إذن لابد أن نفرق بين الماء الذي تغير بطاهر وبين الماء الذي تغير بنجاسة. فالماء المتغير بالنجاسة هو الذي يحكم بنجاسته بالاتفاق، وأما الماء الذي تغير بشيء طاهر هذا سبق يعني بحثه في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر هو الطهور ماؤه. هذا يقول إذا مررنا على بركة كبيرة ووجدناها متغيرة اللون، طبعا إن كان يعني هذا التغير حصل بنجاسة فهي ماذا؟ نجسة. وأما إن كان التغير بشيء طاهر فقد عرفنا بأن الماء يعني ما دام ماء فإن يعني تغيره بالطاهرات لا يؤثر. يقول ما حكم التيمم بالنجاسة التي استحالت؟ طبعا النجاسة إذا استحالت فلم تعد نجاسة. الأرض مثلا، الأرض إذا تغوط الإنسان أكرمكم الله ويعني مرت مدة طويلة على ذلك واستحالت تلك النجاسة وصارت يعني ضمن التراب، فحينئذ نقول يعني تلك النجاسة استحالت أو طهرت بماذا؟ بالاستحالة. وطبعا هناك خلاف بين العلماء هل النجاسة تطهر بالاستحالة أو لا، والصحيح أنها تطهر. يعني النجاسة إذا استحالت وتحللت وتغيرت أو تغير تركيبها وصار لديها يعني تركيبة أخرى فحينئذ يحكم بماذا؟ بطهارتها، وما دام أنها ظاهرة فيجوز التيمم بها. يقول لعاب الكلب نجس، هل هو خاص بالإناء والماء؟ طبعا نهوش خاص، بل هو طبعا أمر عام، ولكن فيما يتعلق بالصيد يعني الصيد الصحيح أن يعني نجس الكلب كلب الصيد فيه يعني عفى عنها الشارع، فالكلب إذا صاد صيدا للصائد لصاحبه فاختلف العلماء هل يشترط غسل ذلك المكان، يعني مكان عبوة الكلب، هل يشترط غسل ذلك أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. والصحيح وهو ما رجعه شيخ الإسلام أنه لا يشترط غسل ذلك المكان، لأن ذلك مما عفى عنه الشارع.